من ربك من نبيك نادي هذه الثلاثة هي الأصول الثلاثة التي يجب أن يعرفها كل مسلم، لأن الحياة كلها تدور حولها، ولأننا أول ما نسأل عنه في قبرنا عن هذه الثلاثة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه اقتفى، أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس شرح الثلاثة الأصول، وهو إن شاء الله المجلس الأخير في شرحنا لهذه المقدمة العقدية المباركة. وقد وقفنا في المجلس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى على قول المؤلف رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على في دعوته 10 سنين، وبعدها توفي صلوات، يعني في فترة المدنية يعني، وبعدها توفي صلوات ربي وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه هو التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه هو الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. ثم قال بعد ذلك بعثه إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين، هذا كله تكلمنا فيه. ثم قال رحمه الله بعد هذا كله وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طبعا هذا الكلام قاله بعد قوله بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والدليل على موته قوله تعالى صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعث الموت وبعد البعث محاسبون ومجزيون، مجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين آمنوا بما عملوا ويجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ومن كذب بالبعث فقد كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فهذا هذه يعني هذا كله شرحناه في المجلس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى. والإيمان بالبعث حقيقة هو الذي يبعث الناس على العمل، فإن الناس إذا علموا أنهم سيحاسبون على أعمالهم الصالحة وسيعاقبون على أعمالهم الفاسدة فإنهم يتقون الله سبحانه وتعالى، لأن غالب البشر إذا لم يعلم أنه معاقب على فجراته وأفعاله السيئة فإنه يطغى، يعني قليل جدا في العالم من يعبد الله عز وجل لأجل أنه يستحق العبادة، الغالب على الناس أنهم يعبدون الله رغبة ورهبة، نعم يحبون الله لكنهم يطمعون في الجنة، يطمعون في ما فيها من الخير، وأيضا يخافون العذاب، يخافون جهنم، يخافون ما فيها من العقاب إلى غير ذلك، هذا هو حال عامة الخلق. الصفوة الخاصة الذين يعبدون الله لأنه يستحق العبادة وشوقا إليه وحبا للقائه وحبا لصحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة وصحبة الأنبياء والمرسلين والصالحين، هذا حال خاصة، ليس هذا حال جماع جل البشر. أما البشر يريدون أن يأمنوا من جهنم وغوائلها ويريدون أن يستمتعوا بالجنة ونعيمها، والذين يتهكمون من هذه الأمور من العلمانيين وأشباههم ممن يسخرون من نعيم الجنة ويسخرون مما فيها من الملذات والحور العين وما إلى ذلك. والحقيقة هم ينافقون أنفسهم. لماذا؟ لأنهم يعيشون أصلا في هذه الحياة الدنيا من أجل هذه الأمور، وإلا فإن أفضلهم من تجده يستمتع بالسيارات الفارهة والمأكولات اللذيذة والنساء، وليس لهم حد أصلا ينادون بالحرية الجنسية وما إلى ذلك والحريات الفردية إلى غير ذلك، بل ينادون حتى بالشذوذ الجنسي وما إلى ذلك، ثم يأتون إلى أهل الصلاح والتقوى يقول انظروا إلى هؤلاء يطمعون في الحور العين في الجنة ويستهزئون بهذه الأمور، مع أن الحور العين التي جعلها الله عز وجل لأهل الصلاح والتقوى ولمن اصطفاهم من أهل الجنة هذه جعلها لهم بالحلال، لأنه هو سبحانه وتعالى الذي يسرها وسخرها لهم. أما هذه في الدنيا فهم في أرض حساب ومعاقبون على كل مخالفة يخالفون فيها شرع الله سبحانه وتعالى. فتأملوا سبحان الله الفارق، يعني هؤلاء القوم يصدق فيهم قول القيرة متني بدائها وانسلت، هم يعبدون شهواتهم وبطونهم وفروجهم ثم يلطخون سمعة الصالحين بهذه التهمة مع أنها أنهم أولى بها وأحرى. وإلا فإن اتباع الفطرة السليمة واتباع ما عند الله سبحانه وتعالى هو أمر هو الذي ينبغي أن يكون، وأما التنكب عن ذلك مخالفته والتمرد على الله سبحانه وتعالى فهذه هي المصيبة وهذه الطامة الكبرى التي يبتلى بها البشر، يتمردون على الله سبحانه وتعالى ويخرجون عن طاعته ويتبعون إبليس. هؤلاء يتبعون إبليس لأنه هو الذي قال ووعد بأنه سيتتبع أبناء آدم عليه السلام وأقسم أنه سيدخلهم جهنم معه ولن يدخل لوحده، فإذا هم على تلك الخطة وهم في ذلك الطريق سائرون. طيب، اكتمل الدين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أن الدين الذي بعث الله به الأنبياء عليه الصلاة والسلام من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم اكتمل وانتهى وأصبح صالحا للبشرية جمعا ولم يبقى قاصرا على قوم دون قوم بوفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم أو بقرب وفاته صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه الآية نزلت في حجة الوداع كما ذكرنا هذا كله. ثم قال الشيخ وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قول تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين، والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هذه القضية هنا يقول إن الله سبحانه وتعالى أرسل جميع الأنبياء والمرسلين أرسلهم جميعا مبشرين ومنذرين، يبشرون بالجنة وما فيها وينذرون قومهم إنهم تنكبوا الطريق لا يدخلون النار كما قال الله سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال لا فتلقى آدم من ربه كلمات فأتمهن الآية قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن هذه قاعدة جعلها الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل آدم إلى الأرض تاب الله عز وجل عليه، لكن قال له إن هو وذريته عملوا بأوامر الله سبحانه وتعالى فسيرجعون إلى الجنة، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. فمنازلنا الأولى هي الجنة، فيها خلق الله عز وجل آدم عليه السلام ثم أنزله إلى الأرض لكي يرجع ثانية إليها. لكن إن خالف الناس، إن خالف أبناء آدم وأيضا الجن هذه الأوامر وهذه التعليمات وهذه الأحكام الشرعية فإن مصيرهم أن يتبعوا إبليس إلى النار والعياذ بالله. وختمت، ثم ذكر الشيخ أن الدليل على ذلك قال رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني أن الله سبحانه وتعالى أرسل هؤلاء الرسل حتى يقطع العذر، لا يأتي قوم ويقولوا والله نحن لا علم لنا، يعني ما جاءنا من بشير ولا نذير، لا علم لنا بشيء. فهم ولذلك من لم يأته بشير ولا نذير ولا سمع برسالة ولا سمع بشيء من هذه الأمور فهو معذور، والقول الصواب أنهم يمتحنون يوم القيامة بعرصات القيامة. هذا هو أشهر الأقوال، وهو أقوى أن هؤلاء الذين لم يبعث له نبي ولا سمعوا برسالة ولا عندهم خبر بشيء، فهؤلاء يمتحنون في عرصات القيامة بلسان من نار يخرج ويقال لهم ألقوا أنفسكم فيه، فمن استجاب دخل الجنة ومن لم يستجب فإنه في النار لأنه عصى الله سبحانه وتعالى. أما إنسان لم يسمع بشيء ولا وصلته رسالة ولا جاءه نبي ولا جاءه نذير، هكذا يعيش في جبل أو يعيش في غابة أو يعيش في أي مكان، ثم يأتي يوم القيامة ويقال له أنت مسؤول عن أعمالك، لم تعبد الله ولم تتبع الشريعة، يعني من عدل الله عز وجل أن مثل هذا لا يحاسبه على ما فعل لأنه أصلا لم تصله الرسالة. ولذلك قال الله عز وجل لئلا يكون للناس، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد أحب إليه العذر من الله، فلأجل ذلك بعث الأنبياء والمرسلين. فالله عز وجل يحب أن يكون للناس عذر يوم القيامة، فيأتون ويقول الله يا ربي ما لا علم لنا، لا لم يأتنا شيء. ولذلك لما قال الله عز وجل ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. فهؤلاء محاسبون، هؤلاء كفار، لأنهم جاءوا النذر وجاءوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكفروا وتولوا. ولذلك قال الله عز وجل ينادوا ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير. طيب والنتيجة؟ فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير. ثم ندموا وعضوا أصابع الندم حيث لا ينفع الندم، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير ما كنا في أصحاب الجحيم، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب الجحيم، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب الجحيم. فهنا هؤلاء اعترفوا بذنبهم وعلموا أنه علموا أنهم جاءهم نذير وجاءتهم الرسل، لكنهم تنكبوا الطريق، لم يتبعوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقامت عليهم الحجة، هؤلاء قامت عليهم الحجة ولم يعذروا بعدم اتباعهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكن من لم يسمع بنبي ولم يأته نبي أصلا ولم يأتي نذير من الدعاة الله سبحانه وتعالى ومن العاملين ومن العلماء والعلماء مطلقا، يعني ويخبروهم بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذن هؤلاء يكونون معذورين ويمتحنون في عرصات القيامة وتعطى لهم فرصة. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير نفسها، يعني عفوا أخطأت، فسحقا لأصحاب السعير. طيب قال وأولهم نوح. هذه حقيقة الشيخ كرر هذه القضية أن أول الرسل هو نوح عليه السلام، وذكر في عدة كتب، وفي ظاهرها كأنه لا يؤمن أن يعني أن آدم عليه السلام كان رسولا إلى أهل الأرض. وهذه مشكلة، لأنه عندما كرر هذه في هذا الكتاب وكرر في كشف الشبهات، كرر في أكثر من كتاب، والشراح ذهبوا على ذلك، ثم هو أكد ذلك بقوله وأولهم نوح، يعني أول الرسل نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن نعلم أن نوح عليه السلام جاء قبله آدم وشيث وإدريس على أشهر أقوال العلماء. فهنا حقيقة مشكلة. ماذا يقصد الشيخ بهذا؟ هل هو ينكر نبوة آدم عليه السلام؟ هذا لا يمكن، لأن العلماء أجمعوا على أن آدم نبي من أنبياء الله عز وجل. والله عز وجل قال عن آدم عليه السلام: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. والاجتباء هنا هو النبوة، بدليل قوله تعالى في سورة مريم عليه السلام: وممن هدينا واجتبينا، يعني من النبيين عليه الصلاة والسلام. وقال في قصة في يونس عليه السلام بعد قصة الحوت: فاجتباه ربه. وقد أشارت السنة النبوية إلى نبوة آدم عليه الصلاة والسلام، فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه كما في الحديث المشهور في صحيح ابن حبان وغيره وأظن مسلم الإمام أحمد، قال: قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم. قلت يا رسول الله ونبي كان؟ قال: نعم، نبي مكلم. قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: 310 جما غفيرا. هذا الحديث بعض أهل العلم يضعفه، لكن هذا الحديث بجميع الأحوال يعني له ما يقويه ويؤيده. حديث صحيح، أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، ورواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وفي حديث آخر صحيح صححه الألباني رحمه الله أيضا، أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، حيث يقول: قال أبو ذر: قلت يا رسول الله كم وفاء عدد الأنبياء، أو كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: 124,000. هذا الموضوع تطرقت إليه. الرسل من ذلك 315 جما غفيرة. الله سبحانه وتعالى ذكر آدم في العديد من الآيات، فقال: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. والاصطفاء هنا بالنبوة، وآل عمران اصطفاهم بأن أخرج منهم المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، فهي مريم بنت عمران. وأيضا ظهرت علامات اصطفاء الله عز وجل لآدم عليه السلام بأنه علمه الأسماء كلها دون الملائكة عليه السلام. قال الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدونه وما كنتم تكتمون. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، أو روى عن الحسن وقتادة رحمه الله، قال: علمه الله اسم كل شيء، هذه الجبال والبغال والإبل والجن والوحش. لأن آدم عليه السلام علمه الله هذا لأنه اصطفاه. وأيضا فإن آدم عليه الصلاة والسلام استخلفه الله عز وجل في الأرض، فقال: إني جاعل في الأرض خليفة، فاستخلفه في الأرض. وأرسل له شرائع ليطبقها، وهذا لا يكون إلا لنبيه الرسول. فأرسل له شريعة الزواج، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأرسل إليه شرائع أخرى، طبعا هي شرائع يعني تناسب ذلك الوقت وذلك الزمان، ونهاه عن القتل، نهى يعني ذريته عن القتل وسفك الدماء وما إلى ذلك، هذا أيضا من التشريع. وهناك أخلاق ومسائل أخرى، يعني الشريعة كانت بسيطة في ذلك الزمان. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى ذكر آدم دائما ضمن أسماء الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لكن يعني الدليل الذي أتى به الشيخ رحمه الله قد يدل على أن آدم عليه السلام كان نبيا ولم يكن رسولا، كان نبيا ولم يكن رسولا، هذا قد هذا يقوله بعض أهل العلم أنه كان نبيا ولم يكن رسولا، ولكن يشكل على هذا أن الله سبحانه وتعالى ذكره ضمن الأنبياء، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وقال لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ولقد بعثنا في كل أمة رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، فهذا دليل على أن الله بعثه لأبنائه. فأيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة عن هل كان آدم نبيا، هذه صريحة، فقال إن رجلا قال يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال نعم، هذا حديث أبي أمامة البائلي، إن رجلا قال يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال نعم، فهذا دليل على أنه كان نبيا على الأقل يعني. وهذا الحديث هو الذي ذكرته لكم، و صححه أيضا الحاكم في المستدرك، وصححه الحافظ الذهبي على شرط مسلم، وقال الإمام الهيثمي رجاله رجال الصحيح. طيب إذن لماذا يعني الشيخ لماذا يقول الشيخ إنه إن أول الرسل هو نوح عليه السلام؟ هذه حقيقة بعض أهل العلم قال يعني أنه أول الرسل إلى أهل الأرض، واحتجوا بحديث البخاري الصحيح حديث الشفاعة الصحيحين عندما يأتي الناس إلى نوح عليه السلام ويقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وهذا صريح في أن أول الرسل لأهل الأرض بعد أن أشركوا وكفروا هو نوح عليه السلام. فلذلك القول بأن آدم لم يكن رسولا أو القول بأنه نبي فقط وليس برسول يعني يشكل عليه أنه قام بالدعوة إلى الله وأرسل الله إليه بعض التشريعات وعلم أبنائه. ولذلك القول الأقوى هو أن آدم جاء لتعليم أبنائه وذريته، لكن أول رسول لأهل الأرض بعد أن كفروا وأشركوا به سبحانه وتعالى هو نوح عليه السلام. فلذلك نوح هو الذي جاهد وناضل من أجل التوحيد، أما الأنبياء قبله فلم يجاهدوا وناضلوا من أجل التوحيد، يعني شيث استمر في الدعوة التي كان عليها أبوه، إدريس عليه السلام نفس الشيء، الناس كانوا على التوحيد لمدة 10 قرون ثم بعد ذلك انحرفوا، لكن الذي واجه المشركين مواجهة قوية هو نوح عليه الصلاة والسلام، وبهذا تلتئم النصوص وتجتمع. وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، يعني هذا ليس صريحا في أنه لم في أن آدم عليه السلام لم يكن نبيا، لأن الله سبحانه عز وجل كلمه مباشرة، هذا آدم عليه السلام خلقه الله بيده وكلمه مباشرة في الجنة، وبعد ذلك أوحى إليه كما أوحى إلى غيره عليه الصلاة والسلام. طيب جيد. ثم قال رحمه الله: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمر بعبادة الله وحده وينهى عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا الكلام قال ابن القيم رحمه الله في إعلام موقعين، إعلام موقعين رب العالمين. قال الشيخ: والطواغيت كثيرة كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعمود الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم. تمت هذه الرسالة، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. طيب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني أن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء والمرسلين لأمم الأرض، فدل هذا على أن الأنبياء والمرسلين قد أرسلوا إلى جماهير من الأرض. يعني هل أرسل أنبياء إلى الصين، إلى أمريكا الجنوبية، إلى أمريكا الشمالية، إلى هذه المناطق كلها؟ هذه الآية تدل على أن هؤلاء جاءتهم رسلهم. وهناك أثارة من علم ورسالة في بقية المذهب البوذيين أو يعني أو مذهب الهندوس ومذهب المجوس وغيرهم، مما يدل على أن هذه الديانات كان فيها، كانت لها كتب حقيقية صحيحة، ثم إنها درست علوم وبقي فيها أثارة من علم. وإلا ما الذي يجعلنا نجد داخل هذه الكتب إشارات تشير إلى توحيد الله سبحانه وتعالى؟ وما الذي يجعلنا نجد من ضمنها إشارات ونبوءات بإرسال الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم؟ إلا أنها كانت كتبا حقيقية، ثم درست أصولها وبقيت فيها بقايا كباقي الوشم في ظاهر اليد، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل الأنبياء إلى هؤلاء القوم، لكن درست علومهم ولم يذكرهم الله سبحانه وتعالى. لأن الله عز وجل يقول: منهم من قصصنا عليك ومنهم لم نقصص عليك. فالله عز وجل لم يذكر لنا جميع الأنبياء والمرسلين، لم يذكر لنا جميع الرسل الذين أرسلهم إلى البشرية، إنما ذكر لنا في القرآن 25، ذكر لنا 25 اسما فقط، لم يذكر جميع الأنبياء والمرسلين. منهم من قصصنا عليكم ومنهم من لم نقصص عليك. وركز القرآن الكريم على بني إسرائيل أكثر من غيرهم، وركز على الأنبياء الذين أرسلوا إلى الجزيرة العربية، لأن القرآن نزل على العرب في الأول. يعني إذن القرآن ركز على بني إسرائيل، لأن جل الأديان في العالم، لأن جل الناس الذين أرسلت إليهم كتب يؤمنون بهؤلاء الأنبياء عليه السلام وينتسبون إلى بني إسرائيل. اليهود والنصارى كتبهم تدندر حول هذا الموضوع. طيب، والعرب سمعوا ويرون الأحقاف ويعني مساكن عاد وثمود، يرونها ويرون مساكنها وما زالت قائمة في الجزيرة العربية إلى يوم الناس هذا. فإذن ذكر الله عز وجل لهم ذلك. طيب، لماذا لم يذكر لنا بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ حكمته يعلمه الله، لأن هؤلاء فيهم الخير والبركة. والقرآن لا يمكن أن يذكر جميع هؤلاء 24,000 من الأنبياء المرسلين، يعني هذا الكبير لا يمكن أن يذكره جميعا. فإذا ذكر ما فيه الخير والكفاية، وثم الله عز وجل اصطفى بني إسرائيل على العالمين فجعلهم نموذجا لمن بعدهم، فيعني ذكرهم وأبدى وأعاد في ذكرهم. وهذا يعني الله عز وجل يصطفي من البشر ومن الملائكة ومن البلدان ومن ما يشاء ما يشاء سبحانه وتعالى. المهم الذي علينا نحن أن نقتدي بهم ونتعلم منهم. طيب، إذا هؤلاء الأنبياء المرسلون جميعا كانت رسالتهم الأساسية واحدة، وإنما اختلفوا في التشريعات. قال الله عز وجل منهم قال الله تبارك وتعالى: كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني لكل نبي شريعته ومنهاجه الخاص، لكن الأصل واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، فالدين واحد، كلهم دعوا إلى التوحيد، كلهم نوع عن الشرك، كلهم دعوا إلى الأخلاق الفاضلة، لكن اختلفت التشريعات. ثم لما بعث الحي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كان لزاما على بشرية الجماعة أن تتبعه دون غيره من الناس من الأنبياء والمرسلين، ونسخت بقية الشرائع تماما. أصبحت الشريعة الإسلامية هي الشريعة الوحيدة التي يجب أن تتبع، ويجب على البشرية جمعاء أن تقتدي بها وتدخل تحت طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كانت رسالة هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ كما قال الله عز وجل، كانت رسالتهم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله يعني وحدوا الله سبحانه وتعالى، واطيعوا واتبعوا أحكامه، والكفر واجتنبوا الطاغوت. اجتناب الطاغوت يعني اجتناب عبادته واتباعه دون أن تتبع الله سبحانه وتعالى. ما هو الطاغوت؟ قال العلماء رحمه الله: الطاغوت جاءت من فعلوت، مثل رحموت، جبروت، صيغة مبالغة من الطغيان، هي صيغة مبالغة من الطغيان. ولذلك الطاغوت كما عرفه الإمام ابن القيم رحمه الله هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الله سبحانه وتعالى حد لنا حدودا في الكتاب، وحد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدودا في السنة، لا يجوز لنا أن نتجاوزها، فإذا تجاوزنا فقد طغينا. وكلمة طغيان هو مجاوز الحد، وأنه لما طغى الماء، لا لما طغى الماء حملناكم الجارية، قال الله عز وجل لما طغى الماء، وهنا ذكر الماء أنه يطغى، فطغى الماء حملناكم بالجارية يعني السفينة يعني الطوفان. ذكر الشيخ رحمه الله أن الطواغيت بهذا المعنى كثر، لكنه ذكر رؤوسا خمسة لهم، ذكر خمسة رؤوس لهؤلاء الطواغيت. وهنا نحتاج لأن نبين مسألة، وهي أن هناك أقواما عبدهم الناس وبالغوا في تعظيمهم وهم غير ولم يكونوا راضين عن ذلك، من الأنبياء والصالحين والأولياء والمتقين. فهل يقال عن هؤلاء أيضا إنهم طواغيت؟ حاشا لله، حاشا لله. وأولئك الذين نزل فيهم قول الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يوم الذي كنتم توعدون. وذلك أن الله لما أنزل قوله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. قال المشركون طيب إذن هذا دليل على أن النصارى الذين عبدوا المسيح عليه السلام واليهود الذين بالغوا وعظموا عزيرا حتى جعلوه كالإله وعبدوه بمعنى أنهم بالغوا في تعظيمه حتى وصلوا لدرجة العبودية أيضا من أهل النار، وهكذا يعني ويذكر في ذلك أيضا الصالحون كود وسواع ويعوق ويعوق ويغوث ونصر، هذا أيضا من أهل النار حصلوا جهنم. فقال الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، هؤلاء بعيدون تماما عن أن يدخلوا إلى النار، حاشاهم وكلا، هؤلاء كانوا إما أنبياء أو صالحين ولم يكونوا قط راضين عما فعل بهم قومهم. ولذلك قال الله عز وجل قال الله يا عيسى مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام بريء مما أشرك به النصارى، فهو لم يدعو الناس إلى عبادته ولا رضي بذلك، وما فعلوه هو محض رأي رأوه لا دليل عليه لا من التوراة ولا من الإنجيل، فضلا عن أن يكون فيه دليل في القرآن. إذا الصالحون الذين يبالغ الناس فيهم ويحجون إليهم وينذرون لهم ويذبحون لهم ويطوفون حول قبورهم بريئون مما يفعله الناس عند قبورهم إلا من رضي، يعني هناك بعض الشيوخ يقولون لأتباعهم أن إذا مت فتعال إلى قبري وادعو الله تستجب لك دعوتك أو ادعوني اطلبني نادي باسمي، لو قال ادعو الله لكان الأمر هينا، لكن يقول ادعوني، فهذا يعني يدعو إلى الشرك، هو راضي هو طاغوت. ثم قال ورؤوس الطواغيت خمسة، فوائد كثيرة، والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، فبدأ بأولهم وهو إبليس لعنه الله، وهذا إبليس عبده الناس وهو راض بل دعا الناس إلى عبادته بل هو رأس كل شر في العالم، فلذلك هو أعظم الطواغيت وأكبرها، ومع هذا فإنه يتبرأ يوم القيامة من كل من عبده في خطبة الشهيرة في سورة إبراهيم عليه السلام. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، إن الشيطان يتبرأ من كل من عبده يوم القيامة. وذلك قال الله عز وجل في سورة ياسين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. العجيب أنه يوجد الآن ملة خبيثة تسمى عبدة الشيطان، ويوجد في العراق دين غريب كان أهله في فترة من فترة المسلمين يسمون اليزيدية، هؤلاء كانوا مسلمين وكانوا يتبعون شيخا فاضلا يسمى الشيخ علي بن مسافر وله كتاب مطبوع في عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم بقي الانحراف يزداد يزداد يزداد حتى عبدوا الشيطان من دون الله وقدسوا قبر علي بن مسافر حتى جعلوه معبدا لهم، والآن يعتبرون كفارا في العراق اليزيدية، ولا يعتبرون كفارا ليسوا مسلمين أصلا وهم من الأكراد ولا يدعون الإسلام أصلا. وهذا عجيب سبحان الله. إيه تطورت هيك يسمون الشيطان طاووس الملائكة، عجيب. وإذا قال المسلم أمامهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يغضبون ويعدون وقد سب معبودهم سبحان الله. وأيضا هناك طائفة الآن تنتشر بين الشباب يسمون عبدة الشيطان، ولهم كتاب مقدس يسمونه الكتاب الأسود والعياذ بالله، ويعني يشوهون مناظرهم ويجعلون أنفسهم قرونا، يعني منظر حقيقة مقرف، ويتقربون إلى الشيطان بالدماء وبكذا، شيء غريب. ولهم نوع من يعني أنواع من الموسيقى وغيرها، وانتشر هذا المذهب الكفري حتى داخل بلاد المسلمين، فتأثر به بعض الشباب. ذلك يجب أن نحذر الناس من هذا. فهؤلاء هذا الشيطان إبليس هذا طاغوت من الطواغيت، بل هو أعظم الطواغيت، وعبادته وهو راض بتلك العبادة وهو يعبد والعياذ بالله. وعبادته إما أن عبادته مباشرة كما ذكرت لكم، يقدمون له القرابين وما إلى ذلك، أو يتصرفون كما يريد هو، فتلك يعني عبادة بمعنى المجاز كعبادة الإنسان لثوبه، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميل، سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله لأنه يعني متأثر بها جدا. ثم الصنف الثاني من أصناف الطواغيت، من عبد من دون الله وهو راض، من عبد من دون الله وهو راض. وهذا لم يدعو الناس إلى عبادته، لكن هو يعبد من دون الله فهو مبسوط فرحان مسرور، يرى الناس تعبده يعني لا يضره ذلك. وهذا قد يكون في بعض الغلاة في الملل والنحل، سواء كانت ملل إسلامية أو غير إسلامية، فتجد الشيخ يجلس أو الزعيم أو ما إلى ذلك، والناس تسجد له وتتعبد له وتقدسه وما إلى ذلك، يعني بما يفوق الجائزة شرعا. وهذا الذي يعبد وهو راض قد يكون زعيما سياسيا، يعني معنى ملك، يكون ملكا أو رئيسا أو شيخا لقبيلة، أو يكون زعيما دينيا كأن يكون زعيم طائفة من الطوائف أو فرقة من الفرق أو ما إلى ذلك. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، يعني هذه درجة أعلى من تلك الدرجة. إذا في هذه الحالة هو يدعو الناس لعبادته كحال فرعون. فرعون دعا الناس إلى عبادته وقال أنا ربكم الأعلى. فرعون دعا الناس إلى عبادته وقال أنا ربكم الأعلى، فادعى أنه هو رب الناس الأعلى، وأنه وكذلك النمرود عندما قال لإبراهيم عليه السلام أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فلما فشل مع إبراهيم عليه السلام في الحجة والبرهان سلك مسلك الطغيان وأراد أن يحرقه بالنار. وهذا الذي يدعو الناس إلى عبادته قد يلزمهم بذلك بالحديد والنار، وقد يلزمهم بذلك بتمويه، ويدخل في ذلك أيضا ما ذكرت لكم، إما أن يكون زعيما سياسيا أو يكون شيخا دينيا، سواء من داخل الإسلام أو من خارج الإسلام. وهذا كحال الأحبار والرهبان، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فإن الأحبار والرهبان اخترعوا لهم قوانين ودينا فاتبعهم الناس من أجل تلك القوانين والأديان، كبابا الروم بابا النصارى يغير الشريعة والقساوس يغيرون الشريعة والناس اتبعهم. ولذلك لما قال علي بن حاتم يا رسول الله إنا لم نعبدهم، قال ألم يحرم الحرام يحرم لكم الحلال ويحرم لكم الحرام، قال بلى، قال فتلك عبادتكم إياهم. فالعبادة ليست بالضرورة فقط أن يسجدوا لهم ويذبحوا لهم وما إلى، لا، قد تكون بطاعتهم في كل ما يأمرون. فإذا لا يعني كلامهم لا معقب عليه، كما نتصرف نحن تجاه كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة نحن لا نعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نعبد الله وأمرنا الله سبحانه وتعالى بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلام الحمص صلى الله عليه وسلم يطاع لأنه من طاعة الله عز وجل. وأيضا كلام الأمراء والعلماء يطاع لأنه من طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن إن خرجوا خرج العلماء والأمراء عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا طاعة لهم علينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية إنما الطاعة في المعروف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. واستنبط من العلماء قاعدة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا الأنبياء يطاعون لأن طاعتهم من طاعة الله سبحانه وتعالى وكل ما يأمرون به حق. لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول ما تكوى الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. وأما العلماء والأمراء فطاعتهم إذا أطاعوا الله عز وجل إذا أمرون بما فيه طاعة الله سبحانه وتعالى أو أمرون بأمر مباح فعندئذ يصبح الأمر المباح واجبا في حقنا. كذلك الوالدان إذا أمر الأبناء بأمر يجب أن يطيعوه ما لم يكن معصية. كذلك الزوج إذا أمر زوجته بأمر يجب أن تطيعه ما لم يكن معصية. وهكذا فإذا هؤلاء جميعا طاعة من طاعة الله عز وجل. فمن أمر الناس بطاعة بكل ما يأمر وعدم مناقشته في ذلك فهذا نوع من تعبيدهم له. وهذا حال كثير ممن يجعلون قوانين يلزمون بها الناس وإن خالفت شرع الله ودين الله سبحانه وتعالى كحال الأحبار والرهبان وغيرهم ممن تجاوز الشرع الذي جاء به الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ولذلك أيضا ثم انتقل إلى نوع آخر من الطوائف قال ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن ادعى شيئا من علم الغيب مثل هؤلاء الكهنة والعرافين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا طاعة الكهان والعرافين والسحرة هؤلاء طواغيت وطاعتهم نوع عبادة لهم. وختم بآخر شيء وهو من حكم بغير ما أنزل الله. الله عز وجل يقول ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك الكافرون. ثم الآية التي بعده فأولئك هم الظالمون. ثم الآية التي بعده فأولئك هم الفاسقون. ومن حكم بغير ما أنزل الله يمكن أن يكون ذلك في مسألة أو مسألتين بتحويل الحكم الشرعي لأجل شهوة من الشهوات كما كان كثير من القضاة يحكمون بالشرع لكن إذا رشاهم أحد الطرفين فإنهم يغيرون الحكم الشرعي لما يوافق هواهم. إذن هؤلاء يدخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة كما رواه أبو داود بسند قوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار بالحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. إذا القضاة ثلاثة رجل عرف الحق وقضى به فهذا في الجنة ورجل عرف الحق وتنكب عنه فهذا في النار ورجل قضى بالجهل فهو في النار أيضا لأنه حكم بالجهل وقفى بلا علم له به فهو في النار نسأل الله العافية والسلام. طيب هؤلاء في النار ولكن هؤلاء الذين يقضون على أساس أنه حكم الله سبحانه وتعالى. طيب من رافض الحكم الشرعي كله ورفض الشريعة المحمدية كلها وجاء بشريعة أخرى هذا أطم وأرم هذا والعياذ بالله جعل دينا جديدا. وهذا كمن أمر الناس بدل أن يصلوا في المساجد أي يصلوا في الكنائس أو يصلوا في المعابد التي تدين بغير دين الإسلام فهو نفس الشيء. يعني كما أنزل الله عز وجل أحكاما في العبادات أنزل أحكاما أيضا في المعاملات. فمن أمر الناس فمن عطل الشريعة المحمدية وجاء بشريعة أخرى فهو تلك الشريعة يعني لم يعد منتسبا إلى الإسلام أصلا. فلذلك قال هنا ومن حكم بغير ما أنزل الله وهذا أمر اتفق عليه العلماء رحمه الله تبارك وتعالى يعني أن تأتي بشريعة أخرى غير الشريعة الإسلامية وتحكمها في الناس وتجعل تجعل وتلزم الناس بها فهذا خروج عن دين الإسلام إلى شريعة أخرى. طيب هذا الموضوع حقيقة تحدثنا فيه أكثر من مرة وأدلته كثيرة، ويكفي في ذلك حديث عدي بن حاتم الطائي حيث دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم من سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله المسيح ابن مريم، وكان عدي بن حاتم نصرانيا، فقال يا رسول الله إنا لم نعبدهم وظن أننا يعني نسجد لهم ونسبح بحمدهم، فقال ألم يأمروكم يحلل لكم الحرام ويحرم عليكم الحرام؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم. فأيضا من جاء بقانون شامل كامل فيه تشريعات لا علاقة لها بالإسلام وألزم الناس بها فهو طاغوت بهذا المعنى. طيب هل كل من تبع ذلك القانون وعمل به أيضا طاغوت؟ الأمر هنا يختلف، يختلف، يختلف من شخص إلى آخر، ومن شخص وجد قانونا قائما فأراد أن يغيره ويعدله إلى غير ذلك الأمور. المسألة تحتاج إلى تفصيل وتوضيح، وليس هذا مجال الحكم على المعينين، نحن لا نتحدث هنا عن المعين، نحن نتحدث عن الحكم الشرعي بشكل عام، أما الحكم على المعين فينظر في حالات هؤلاء المعينين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم ويحفظنا من هؤلاء الطواغيت جميعا ومن عبادتهم ومن الركون إليهم ومن طاعتهم. قال الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، تبين بمجيء الأنبياء عليه الصلاة والسلام، بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إذن كل إنسان يجب أن يؤمن ويكفر، يؤمن بالله ويكفر بالطواغيت. فكل إنسان مؤمن كافر، مؤمن بشيء كافر بشيء. فالذين يعني ينكرون قضية التكفير وكذا إلى آخره، هي وصف واقع معين، هو وصف واقع معين. إما أنك تؤمن بتشريعات معينة وتكفر بأخرى، فإما أنك تؤمن بالإسلام وبشرائعه وما إلى ذلك وتكفر ببقية الشرائع، يعني تردها وترفضها وتجحدها، أو أنك تؤمن بتلك التشريعات والقوانين وتعظمها وتكفر بالشرائع الإسلامية وترفضها. إذن هو كفر وإيمان من هذه الجهة أو من هذه الجهة. قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الشيء الذي يتدلى فتمسك به حتى لا تسقط، الشيء الذي يتدلى فتمسك به حتى لا تسقط، عندما تكون في الحافلة مثلا هناك عروة تمسك به حتى لا تسقط. والعروة الوثقى بالإسلام هي الشريعة، هي الكتاب والسنة، فقد استمسكت بها جيدا حتى لا تسقط. لا انفصام لا يعني لا تنفصل يعني. والله سميع عليم. ثم قال وهذا هو معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. فأنت تؤمن بالله وكل ما يتعلق بالله وتكفر بكل ما يخالف ذلك. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، يعني الأمر يعني الذي نعيش من أجله هو الإسلام. وهذا حديث، هذا الحديث وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، حديث طويل، حديث رواه الترمذي وابن ماجه وحديث صحيح، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قال يا رسول الله أخبرني عن يدخل الجنة ويبعدني من النار، قال قد سألت عن عظيم وإنه ليسير على ما يسره الله عليه. ثم بين له، ثم قال بعد ذلك في آخر الحديث ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سلامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام، الأمر هو الدين ورأس الإسلام. فإذا قطع الإسلام ما عاد هناك دين، تذهب إلى الله عز وجل غير دين والعياذ بالله. فلا حياة للإنسان إذا ذهب دينه ذهب الإسلام. والإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وعموده الذي يقوم عليه هو الصلاة، لأن من ترك فقد كفر كما في الأحاديث الكثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، وعفوا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام، كما في موطأ الإمام مالك لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة، بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة. وذروة سنامه كالجمل أعلى ما فيه الجهاد في سبيل الله. لماذا شبه الأمر بالجمل وجعل أعلاه هو ذروة الجهاد في سبيل الله؟ لأن الجمل يتحرك، والجهاد يبعث على الانتشار وتوسيع الإسلام وتوسيع كلمة وهيبة الناس لهذا الدين وخوفهم منه واحترامهم لأهله. لكن إذا ذهب ذلك الأمر فضاع الإسلام الكمش وذل قومه، نسأل الله العافية والسلامة، كما هو حال الناس اليوم، نسأل الله العافية والسلامة. فالإسلام تميز بين الأديان كتميز الجمل بذروة سنامه، والجهاد هو العلامة الفارقة التي تعظم الإسلام وتبين أن أهله وترفع قدرهم. كما أن كل دولة في العالم تمتلك القوة والمنعة والقوة الضاربة تكون مهابة في العالم. ولعل في هذا كفاية، وبهذا نكون قد ختمنا هذا الكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح أعمال، وأن ينفع بنا وبما تدارسنا، ويغفر للمؤلف والشارحين ولمن حضر معنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لقاء آخر في كتاب جديد إن شاء الله تبارك وتعالى.